العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف درسنا، وقد وقفنا في شرح أو في الفتاوى على صفحة 58 المجلد الأول. نعم، يقرأ. صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولما سلط الله العدو على الصحابة يوم أحد قال: أولما أصابتكم مصيبة، الآية. وقال: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، الآيات. والأكثرون يقرؤون قاتل، والربيون الكثير عند جماهير السلف والخلف، هم الجماعات الكثيرة. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم في رواية عنه والفراء: ألوف كثيرة. وقال ابن عباس في أخرى: ومجاهد وقتادة جماعات كثيرة. وقرئ بالحركات الثلاث في الراء، فعلى هذه القراءة كالربيون الذين قاتلوا معه، الذين ما وهنوا وما ضعفوا. وأما على قراءة أبي عمرو وغيره ففيها وجهان: أحدهما يوافق الأول، أي الربيون يقتلون فما وهنوا، أي ما وهن من بقي منهم لقتل كثير منهم، أي ما ضعفوا لذلك، ولا دخلهم خور ولا ذلوا لعدوهم، بل قاموا بأمر الله في القتال حتى أدى لهم الله عليهم وصارت كلمة الله هي العليا. الشيخ في هذه المقاطع لا يزال يقرر مسألة التوكل على الله عز وجل، وهي من أعظم مباني العبودية، لأنه في أول الفصل كما تعلمون، بل من أول الكتاب، وهو يقرر مسألة العبودية لله عز وجل ومسألة الإلهية. ثم قبل صفحات كان يقرر مسألة التوكل وأنها من أعظم مباني العبودية لله عز وجل، ولا يزال يقرر مسألة التوكل حتى في هذا المقام. فهو هنا يقرر أن الذين ما ضعفوا ولا استكانوا ونصرهم الله عز وجل أو وعدهم بالنصر لقوة توكلهم، مع أن الشيخ بعد قليل سيستطرد في هذه المسألة، في مسألة معنى الربيون أو معنى الربيين وأقوال الناس فيها، لكنها استطراد لاستكمال الموضوع، استطراد لاستكمال الموضوع. فسياق هذه الآية في معنى أن هؤلاء الذين هم الخلص الذين مع الأنبياء ما ضعفوا وما استكانوا، وأن الله عز وجل وعدهم بالنصر لأنهم حققوا التوكل الذي هو من أعظم مباني العبودية. نعم. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل معه ربيون كثير، فما وهن من بقي منهم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يناسب صراخ الشيطان أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل، لكن هذا لا يناسب لفظ الآية، فالمناسب أنهم مع كثرة المصيبة ما وهنوا. ولو أريد أن النبي قتل ومعه ناس لم يخافوا لم يحتج إلى تكفيرهم، بل تقليلهم هو المناسب لها، فإذا كفروا لم يكن في مدحهم بذلك عبرة، وأيضا لم يكن فيه حجة على الصحابة، فإنهم يوم أحد قليلون والعدو أضعافهم، فيقولون ولم يهنوا لأنهم ألوف ونحن قليلون. وأيضا فقوله وكأي من نبي يقتضي كثرة ذلك، وهذا لا يعرف أن أنبياء كثيرين قتلوا في الجهاد، وأيضا فيقتضي أن المقتولين مع كل واحد منهم ربيون كثير، وهذا لم يوجد، فإن من قبل موسى من الأنبياء لم يكونوا يقاتلون، وموسى وأنبياء بني إسرائيل لم يقتلوا في الغزو، بل ولا يعرف نبي قتل في جهاد، فكيف يكون هذا كثيرا ويكون جيشه كثيرا؟ نعم، هذه فائدة أيضا. شيخ الإسلام كثيرا ما يتكلم عن مثل هذه الفوائد النادرة عن علم الاستقراء، فمثل قوله ولا يعرف نبي قتل في جهاد، هذا مبني على استقرائه رحمه الله، بمعنى لم يرد في النصوص الشرعية التي ذكرت قصص الأنبياء لم يرد ذكر ذلك. فهذه فائدة من الدرر التي كثيرا ما يشير إليها شيخ الإسلام في كتاباته، لأنه أعطاه الله عز وجل علما وإحاطة بكثير من المراجع وحفظا، فكان إذا قرأ الكتاب استوعبه، ومع كثرة قراءته كانت كثيرا من استنتاجاته صائبة لأنها مبنية على الاستقراء. ولذلك نجده في حواره مع الآخرين خاصة من أهل الفرق والمذاهب كان أعلم بهم أعلم منهم بمذاهبهم، واعترفوا له بذلك، وقد سطرت اعترافات كثير منهم ولا تزال موجودة في كتبهم، اعترفوا له بأنه أعلم منهم بمذاهبهم، لأنه رحمه الله كان يقرأ كثيرا ويستوعب ما يقرأ. ولذلك فمثل هذه الفائدة وغيرها كثير ينبغي أن يحرص عليها طلاب العلم. وأتمنى لو أن أحد طلاب العلم انبرى لجمع مثل هذه الفوائد النادرة في مصنف واحد ليستفيد منها طلاب العلم، سواء في مفردات المسائل أو فيما يتعلق بالأصول والقواعد أو ما يتعلق بالمناهج أو ما يتعلق بالمواقف. في كل هذه الأمور لشيخ الإسلام استنتاجات مبنية على الاستقراء، وأحيانا يجزم بناء على الاستقراء وأحيانا يغلب الظن، لكن غالبا ما يجزم بناء على ما توصل إليه من خلال الاطلاع. نعم. والله سبحانه أنكر على من ينقلب سواء كان النبي مقتولا أو ميتا فلم يذمهم إذا مات أو قتل على الخوف، بل على الانقلاب على الأعقاب. لأن هذا ينافي التوكل، لا يزال في بحث حقيقة التوكل، لكن كما قلت هذا استطراد استوفى فيه مسألة عارضة. نعم. ولهذا تلاها الصديق رضي الله عنه بعد موته صلى الله عليه وسلم فكأن لم يسمعوها قبل ذلك، ثم ذكر بعدها معنى آخر وهو أن من كان قبلكم كانوا يقاتلون فيقتل منهم خلق كثير وهم لا يهنون، فيكون ذكر الكثرة مناسبا لأن من قتل مع الأنبياء كثير، وقتل الكثير من الجنس يقتضي الوهن، فما وهنوا وإن كانوا كثيرين، ولو وهنوا دل على ضعف إيمانهم، ولم يقل هنا طبعا ضعف إيمانهم نتيجة لضعف التوكل كما قلت. هنا ذكر أنهم وهنوا لقوة تألهم لله عز وجل وأنهم حققوا العبودية التي من أعظم مبانيها التوكل، فما وهنوا لقوة توكلهم على الله عز وجل. نعم. ولم يقل هنا ولم ينقلبوا على أعقابهم، فلو كان المراد أن نبيهم قتل لقال فانقلبوا على أعقابهم، لأنه هو الذي أنكره إذا مات النبي أو قتل، فأنكر سبحانه شيئين: الارتداد إذا مات أو قتل، والوهن والضعف والاستكانة لما أصابهم في سبيل الله من استيلاء العدو. ولهذا قال فما وهنوا لما أصابهم إلى آخره، ولم يقل فما وهنوا لقتل النبي ولو قتل وهم أحياء، لذكر ما يناسب ذلك، ولم يقل فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. ومعلوم أن ما يصيب في سبيل الله في عامة الغزوات لا يكون قتل نبي، وأيضا فكون النبي قاتل معه أو قتل معه ربيون كثير لا يستلزم أن يكون النبي معهم في الغزات، بل كل من اتبع النبي وقاتل على دينه فقد قاتل معه، وكذلك كل من قتل على دينه فقد قتل معه، وهذا الذي فهم الصحابة، فإن أعظم قتالهم كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم حتى فتحوا البلاد شاما ومصرا وعراقا ويمنا وعربا وعجما وروما ومغربا ومشرقا، وحينئذ فظهر كثرة من قتل معه، فإن الذين قاتلوا وأصيبوا وهم على دين الأنبياء كثيرون. ويكون في هذه الآية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة، فإنهم كلهم يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه وإن كان قد مات، والصحابة الذين يغزون في السرايا والنبي ليس معهم كانوا معه يقاتلون وهم داخلون في قوله محمد رسول الله والذين معه الآية، وفي قوله والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم الآية، ليس من شرط من يكون مع المطاع أن يكون مشاهدا للمطاع ناظرا له. وقد قيل في ربيون ناظرا إليه ناظرا إليه. وليس من شرط من يكون مع المطاع أن يكون مشاهدا للمطاع ناظرا إليه. عندك له أنت إليه. نعم ماشي. وقد قيل في ربيون هنا إنهم العلماء فلما هذا التفسير الثاني للربيين. الأول قال بمعنى الكثير هم الجماعات الكثيرة فدخل فيها العلماء وغير العلماء. هنا التفسير خاص فسر الربيين بالعلماء. نعم. وقد قيل في ربيون هنا إنهم العلماء فلما جعل هؤلاء هذا كلفظ الرباني وعن ابن زيد هم الأتباع. هذا معنى القول الثالث. القول الثالث بتفسير الربيين الأول الكثير والثاني العلماء وهذا خص والثالث الأتباع. وهذا فيه يعني قرب من المعنى الأول. المعنى الثالث فيه قرب من المعنى الأول. نعم. وعن ابن زيد هم الأتباع كأنه جعلهم المربوبين. والأول أصح من وجوه أحدها أن الربانيين عين الأحبار. أقصد الأول هنا الأول القريب وليس الأول البعيد. الأول هنا من هذين القولين يعني أنهم العلماء يدل عليه ما بعد ما سيأتي. نعم. والأول أنهم العلماء أصح من وجوه أحدها أن الربانيين عين الأحبار وهم الذين يربون الناس وهم أئمتهم في دينهم ولا يكون هؤلاء إلا قليلا. هذا فيه يعني تضمين للمعاني السابقة. ولا يزال الشيخ استصحاب قضية حقيقة العبودية وأن مبنى العبودية أعظم مباني العبودية التوكل. فهو يميل إلى هذا القول أي تفسير الربيين بالعلماء لأنهم أقوى الناس توكل وتحقيقا للعبودية لله عز وجل. عشان أيضا نعرف ما قيمة هذا الاستطراد. قيمته استكمال معنى العبودية والتوكل في الربيين وأن أخص معانيها وأقواها هي أنهم العلماء والفقهاء أهل الأمر المطاعين الذين لهم اهتمام بتربية الأمة على عبودية الله عز وجل وإلهيته والتوكل عليه. نعم. الثاني أن الأمر بالجهاد والصبر لا يختص بهم وأصحاب الأنبياء لم يكونوا كلهم ربانيين وإن كانوا قد أعطوا علما ومعهم الخوف من الله عز وجل. الثالث أن استعمال لفظ الرباني في هذا ليس معروفا في اللغة. الرابع أن استعمال لفظ الربي في هذا ليس معروفا في اللغة بل المعروف فيها هو الأول. والذين قالوه قالوا هو نسبة للرب بلا نون والقراءة المشهورة ربي بالكسر. وما قالوه إنما يتوجه على من قرأه بنفض الراء وقد قرئ بالضم فعلم أنها لغات. قصد بلا نون يعني يقال ربي لا يقال رباني. نعم. الخامس أن الله تعالى يأمر بالصبر والثبات كل من يأمره بالجهاد سواء كان من الربانيين أو لم يكن. السادس أنه لا مناسبة في تخصيص هؤلاء بالذكر وإنما المناسب ذكرهم في مثل قوله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار الآية وفي قوله ولكن كونوا ربانيين فهناك ذكرهم به مناسبا. السابع قيل إن الرباني منسوب إلى الرب فزيادة الألف والنون كاللحياني وقيل إلى تربيته الناس وقيل إلى ربان السفينة وهذا أصح. فإن يعني ربان السفينة هو قائدها ومدبرها الآمر والناهي فيها. فكان الشيخ لا يزال يؤيد أن معنى الربيين هم الربانيين أو معنى الربيين هم العلماء الفقهاء أهل الأمر والنهي أهل القدوة. الشيخ كل ما تأتي دلالة اصطلاحية أو لغوية تؤيد هذا التفسير نجد أنه يميل إليه. نعم. لأن الأصل عدم الزيادة في النسبة لأنهم منسوبون إلى التربية وهذا يختص بهم. وأما نسبتهم إلى الرب فلا اختصاص لهم بذلك بل كل عبد له فهو منسوب إليه إما نسبة عموم أو خصوص. ولم يسم الله أولياءه المستقين ربانيين ولا سمى به رسله وأنبياءه فإن الرباني من يرب الناس كما يرب الرباني السفينة، ولهذا كان الربانيون يذمون تارة ويمدحون أخرى، ولو كانوا منسوبين إلى الرب لم يذموا قط. وهذا هو الوجه الثامن، أنها إن جعلت مدحا فقد ذموا في مواضع، وإن لم تكن مدحا لم يكن لهم خاصة يمتازون بها من جهة المدح. وإذا كان منسوبا إلى ربان السفينة بطل قول من يجعل الرباني منسوبا إلى الرب، فنسبة الربيون إلى الرب أولى بالبطلان. التاسع، أنه إذا قدر أنهم منسوبون إلى الرب فلا تدل النسبة على أنهم علماء، نعم تدل على إيمان وعبادة وتألق، وهذا يعم جميع المؤمنين، فكل من عبد الله وحده لا يشرك به شيئا فهو متأله عارف بالله، والصحابة كلهم كذلك، ولم يسموا ربانيين ولا ربيون، وإنما جاء أن ابن الحنفية قال لما مات ابن عباس رضي الله عنهم: اليوم مات رباني هذه الأمة، وذلك لكونه يؤدبهم بما آتاه الله من العلم، والخلفاء أفضل منه، ولم يسموا ربانيين وإن كانوا هم الربانيين. وقال إبراهيم: كان علقمة من الربانيين، ولهذا قال مجاهد: هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، فهم أهل الأمر والنهي. والأحبار يدخل فيه من أخبر بالعلم ورواه عن غيره وحدث به وإن لم يأمر أو ينهى، وذلك هو المنقول عن السلف في الرباني، نقل عن علي أنه قال: هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويربونهم عليها. وعن ابن عباس قال: هم الفقهاء المعلمون. قلت: أهل الأمر والنهي هم الفقهاء المعلمون. وقال قتادة وعطاء: هم الفقهاء العلماء الحكماء. وقال ابن قتيبة: واحدهم رباني وهم العلماء المعلمون. قال أبو عبيد: أحسب الكلمة عبرانية أو سريانية، وذلك أن أبا عبيد زعم أن العرب لا تعرف الربانيين. قلت: اللفظة عربية منسوبة إلى ربان السفينة الذي ينزلها ويقوم من مصلحتها، ولكن العرب في جاهليتهم لم يكن لهم ربانيون، لأنهم لم يكونوا على شريعة منزلة من الله عز وجل. وعلى هذا نفهم أن الشيخ، أو نقول نخرج من هذا الكلام آخر الكلام بخلاصة تتكون من شقين. الشق الأول أن شيخ الإسلام يرى أن معنى الربين هنا هم أهل العلم والفقه، لأنهم يربون الناس وهم أهل القدوة والأمر والنهي في الأمة، وأنهم سموا ربانيين من هذا الوجه. وبهذا نفهم سبب سياقه لهذه الآية وتفسيرها، حيث يرى أن العلماء هم الذين يربون الناس على تحقيق العبودية لله عز وجل، وهم الذين يكون عن فقههم حقيقة التوكل على الله عز وجل. والثانية أن الشيخ يرى أن استعمال كلمة ربانيين أو رباني لا أصل لها شرعا، وكأنه يكرهها، كأنه يكرهها، لذلك قال بأنه لم يتسمى أحد ولم يسمى أحد من الصحابة بهذا الوصف وبهذا الاسم، مع أنه محق الناس. فعلى هذا نفهم من كلامه أنه يرى أن كلمة ربانيا لا أصل لها، وكذلك رباني، وأن الأولى عدم استعمالها، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: فصل. قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وكتاب الله يدل على ذلك في مواضع، مثل قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه. وأن الآية تشير إلى اليهود وإلى من سلك سبيله، كما هو معروف في يعني جميع أو غالب ألفاظ القرآن التي تأتي